السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في ضيافة شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله، أسأل الله أن يبارك في علمه وأهله وماله، آمين. ولك دينس تفضل. وما زلنا في صحيح البخاري، نقرأ في صحيح البخاري ويعلق شيخنا حفظه الله بما يفتح الله عليه. قال البخاري: باب، عفوا أعتذر عنه، هو نصب ما ينبغي أن يكون مرفوع. ماشي تفضل. قال باب، قال البخاري رحمة الله عليه: باب الصلاة على الحصير. نعم. قال: وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما. قال: وقال الحسن: قائما ما لم يشق على أصحابه، قائما ما لم يشق على أصحابه تدور معها وإلا فقاعدا. لا ممكن أنت تصلي يحصل لك دوار ولا شيء. قال البخاري: حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. قال: فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. قال: فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. معذرة، جزاك الله خير، توقفت قطعت الكلام حيث لا ينبغي التقطيع، أعدل ما يكون بس. قال أنس عن أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز. التقطيع الذي أردنا أنه خلل، تقطيع أحدث خللا، فصففت أنا واليتيم خلفه، لازم تعطف اليتيم على أنس والعجوز خلفنا، لكن أنت صففت أنا واليتيم وصففت واليتيم صففت وال... كيف واليتيم صففت أنا واليتيم خلفه صف والعجوز خلفنا، فأصبح الآن رسول الله ثم أنس مع اليتيم في صف واحد ثم المرأة خلفهم، لأن التقطيع يوهم غير ذلك. تفضل يا شيخ. نعم. الشاهد منه: قام إلى حصير قد اسود من طول ما لبس أو ما لبس، بسين مش بثاء، أي نعم، اسود الحصير لما يقدم يسود. تفضل. وهنا قال اليتيم مفعول معه منصوب بالفتح. اليتيم مفعول معه، قمت أنا واليتيم، هذا صح الظاهر. نعم نعم. قال: والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. عليه الصلاة والسلام. تفضل. قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة على الخمرة. قال حدثنا، ماذا قال في الخمرة؟ مزلة السجادة عندنا الآن يا شيخ محمد، السجادة مصنوعة من الحصير، من الزعف، من سعف النخيل. مصنوعة من سعف النخيل. النخيل يقال عنها الخمرة والحصير، ماشي، من سعف النخيل. تعرف الغلق ولا القفة؟ نعم. القفة بتصنع من ايه؟ من السعف. السعف زي القفة بس مفرودة يعني. نعم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. نعم. قال باب الصلاة على الفراش. سبق التنويه لأن بعض المستشرقين كان يكلم أحدا من إخواننا المصريين فقال له نبيكم كان يشرب الخمرة. يا أخي كلام ده كلام غلط يا أخي، فين هو الكلام؟ قال في مسلم، كتاب عندك اسمه صحيح مسلم، في أن النبي قال لعائشة نولين الخمرة من المسجد، فالتاني لا يعرف الخمرة من الخمرة، مش عارف ده الكلام ده يعني ايه. تشكيله غلط المعنى. فلما سأل أهل الذكر قال الخمرة السجادة، بس من ليست من قماش إنما هي من سعف النخيل. نعم. إذن يجوز تخصيص شيء للإمام يصلي عليه. الخمرة كانت موجودة في المسجد، هل موجودة لأي شخص أو أنها مخصوصة بالرسول؟ الظاهر أنها مخصوصة بالرسول والله أعلم. تفضل. الشيعة بس يا أبو ويسا هاجر الموضوع، نحن في سنة الآن، احنا في سنة وانت في شيعة. الله المستعان. ده زي معتقد ثاني بس. كان في رواية أبو ويس يحكي عن الأعمش، الله أعلم رجع بقى صحتها كده. الأعمش كان صاحب دعابة، مع أنه يعني كان دميم جدا، كان دميما غاية الدمام، ولكن أعطاه الله نفسا طيبة، فكان يقول لو كنت بقالا ما اشترى مني أحد. لماذا يعني؟ يعني شكلي وحش أصد نفس المجتمع، فكان يقول ذلك. ومع ذلك كان مهابا، فيذكرون وأنا طلبك بتحريرها يعني أن رجلا خطيبا كان جالسا يذكر بالأحاديث الضعيفة والموضوع، فالأعمش قام ينتف الإبط، رفع يديه وقام ينتف الإبط. الشيخ ده الواعظ يقول لي احترم نفسك يا اخي، قال انا في سنه وانت في بدعه، انا في سنه وانت في بدعه. يعني انا ابحث يا تفضل. قال البخاري باب الصلاه على الفراش. قال وصلى أنس على فراشه، وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. طيب ماشي. قال البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. واصل. قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة. عروة برضه يا شيخ محمد كده مش ينفع. عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة فعل أن عائشة. اكتشفت النفع. ماشي. غدا سرعة امتحان نحو إن شاء الله للجميع. ماشي. تحريري. خلاص؟ ماشي سيدنا. حاضر. بعد الظهر إن شاء الله. بإذن الله سيدنا. ماشي. أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. تصلي واعتراض الجنازة. نعم. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. يقطع الصلاة ثلاثة. قال جمهور العلماء في شرح هذا الحديث القطع قطع الخشوع ليس الإبطال. المرء إذا مرت أمامك الشيطان يدخل لك من هذا الباب يصورها لك يزينها في عينيك تنشغل عن لب الصلاة. والحمار والكلب الأسود قطع قطع الخشوع عند الجمهور بدليل اعتراض عائشة اعتراض الصلاة النبي وهي مطاردة اعتراض الجنازة كانت تنسلم بين يدي السرير والحمار دخل بين يدي الصف. والشيطان أتى بشاب من قبس ليقذفه في وجه النبي فلم تقطع صلاة النبي. فالقطع قطع الخشوع عند الجماهير. نعم شيخ محمد اجتزئ بهذا. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وسلمك الله. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.